يؤتى به يوم فتح مكة أتى به عثمان رضي الله عنه كما في الصحيح، وقال يا رسول الله بايع عبد الله، فقبض النبي يده عنه. اي شيء كان قد عمل عبد الله بن ابي صرح إذن ليقبض الرؤوف الرحيم يده عنه؟ فقبض يده عنه، فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فقبض يده بايع عبد الله، فالتفت النبي اليه وبسط له يمينه، ما قال لا ابدا الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فبسط يده اليه وبايعه، فلما بايعه وانصرف نظر الى اصحابه قال اليس منكم رجل رشيد؟ اذ رآني قبضت يدي عن هذا الرجل ان يقوم اليه فيضرب عنقه. الكلام ده الذي يذكره رسول الله، يعني ارأف الناس مطلقا بنا. ماذا كانت معصية عبد الله بن ابي صرح، واي ذنب عظيم جدا وقف عليه عبد الله بن ابي صرح؟ ومع ذلك يقول اهل السير اسلم فحسن اسلامه، ولا زال فاتحا حتى كان هو الذي فتح افريقيا لما كان اميرا على مصر بدلا من عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفتح افريقيا ثم لما حضرته الوفاة كان في صلاته فتشهد ثم سلم عن يمينه فما رجعت عنقه، مات بعد ان سلم من صلاته. فاما اي عمل عمله هذا الرجل، انه السر والاكسير ايها الاخوة، ليس الا المداومة والاستقامة. حينما اسلم صدق الله، فصدقه الله عز وجل، كان على منوال واحد ونية واحدة وعزم قلب واحد، فادى ذلك به الى هذه الميتة السوية التي ربما لا يحصل عليها من ولد في الاسلام، لانه يروغ روغان الثعالب. قال الله عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا؟ لانه بينها في الاية الاخرى، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان موسى ايها الاخوة حينما ضج من فرعون واستغاث بالله عز وجل من فرعون، كانت الوصية الاولى له بل والاخيرة في هذا المقطع ان استقم فقط. حينما استغاث موسى الى الله عز وجل وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، كما كان جواب الله عز وجل، قال قد اجيبت دعوتكما، لان موسى كان يدعو هارون كان يقول امين، قد اجيبت دعوتكما، ما الوصية؟ فاستقيما. اننا نعالج الان ما نعالجه من اهوال في طريقنا الى الله، هذه الوصية الان على طبق من فضة، فاستقم، عالج من تعالج، فان الله عز وجل يكفيك ما اهمك برمته اذا استقمت. فكان وجه موسى واحدا فكفاه الله عز وجل رجلا داهية، ما كان الناس يظنون انه يقدر عليه، فضلا عن ان يموت هذه الميتة المهينة. اختزل الله عز وجل دعوة النبي في الاستقامة. تأمل، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، توحيد، فاستقيموا اليه واستغفروه. هذا اذا تأملت القرآن فقط، ولا اريد ان اطيل، والادلة كثيرة جدا على هذا المبحث، حتى قال اهل العلم زاد الحديث في الاستقامة في القرآن على 30 آية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. لكن يكن لك وجه واحد، وجه سرمدي ترفع لك في كل يوم ركعة الى الله عز وجل، ركعة في جوف الليل تداوم عليها، يكن لها عند الله اثر، يكن لها عند الله عز وجل بالغ الاثر ايضا.